يلا دخيلك، يلا دخيلك من ظلام القبر وانجا منزلي من ظلمة اللحد ومن اللي لا تعدى صاحله. والمشكلة لاني نبي ولا شهيد ولا ولي، مدري على ويش اصل الجنة بلي راحلة، مؤمن بأنه لا إله إلا الكريم المعتلي، كافر بعباد الوجيه على الفذول الواحدة. يلا دخيلك من ظلام القبر وانجا منزلي من ظلمة اللحد ومن اللي لا تعدى صاحله. والمشكلة لاني نبي ولا شهيد ولا ولي، مدري على ويش اصل الجنة بلي راحله، مؤمن بأنه لا إله إلا الكريم المعتلي، كافر بعباد الوجيه على الفعول الواحله. ولموت واقف مثل شم جبال نجد وزلزلي، يبيد حدري لن ثنال الوقت حلت الواحله. ولموت واقف مثل شم جبال نجد وزلزلي، يبيد حدري لن ثنال الوقت عبد طاحل. ويلا على فزعاتك انت ولا على جهد اعملي، يا من بحر عفوه وجوده ما يحدد ساحل. ويلا على فزعاتك انت ولا على جهد اعملي، يا من بحر عفوه وجوده ما يحدد ساحل. من بعدها يلي تمر الدرب ونجي تلعلي، اضفي عليها اغلى التحايا من سماها الكاحل. قل له وهو يقدر يميز فخاذ غامد من بلي، والشجرة تنتبت على شط الفرات وما حلم ما يسفح الدمع على خد سعيد والآخر من البلا من دمعته بين الضوء عن أحلى. ما يسفح الدمع على خد سعيد والآخر من البلا من دمعته بين الضلوع الناحلة. شفني لي يا شفت الدموع مع المقفي تسطلي، أضحك عليهم نلعنة وأحسده قبل أرتاحنا. شفني لي يا شفت الدموع مع المقفي تسطلي، أضحك عليهم نلعنة وأحسده قبل أرتاحنا. والشاعر اللي حال بين أقصى طموحي ومهلي، يا ما لو غصنا القصيد وكل قمري ناحل. الشعر انت بي تقراه من آخر بداية الأولي، واللي يبي يقراه قل سحر المعاني لاحل. يحتاج من جمر الخيال اللي على المعنى ملي، حتى ليا مر الكلام العذب ند وفاحل. مير البلا يا ابو هل النف الزمان المخملي، سلم على هافا الحشا واللي بكاه واحد.